للشرط والوصف وقسمة عدد وغاية ولقب فلتعتمد، وشرطها ألا تكون خرجت لغالب أو حالة أو فخمت، ومثلها الجواب عن سؤالي زيادة امتنان ذي الجلال، وإنما نطقا تفيد الحصر.